والقتل عد كالتراح. وغدا أكون وإخوتي عند الملك مع الملاح. فاحمل سلاحي يا أخي تشعر بروح وارتياح. فالحور دوما نهرها بذل لروح بانشراح. بذل لروح بانشراح. قم يا أخي أكمل كفاحي. قم لا تنم واحمل سلاحي. قم يا أخي أكمل كفاحي. قم لا تنم واحمل سلاحي. إني وفيت لربنا ولدينا. فاسأل جراحي. فاسأل جراحي. فاسأل جراحي. فاسأل جراحي. فاسأل جراحي.